الدرس الثامن والعشرون بعثة رسول الإسلام بعث محمد صلى الله عليه وآله برسالة في اليوم 27 من شهر رجب عام 610 ميلادي كتاب بحار الأنوار الجزء 18 صفحة 189 و193 يرى بعض المؤرخين أنه بعث يوم 20 أو 17 من شهر رمضان وهو في 40 من عمره ففي مثل هذا اليوم نزل جبرائيل على محمد صلى الله عليه وآله وأبلغه أنه رسول الله ولكن لم يتحقق هذا الأمر دفعة واحدة ومن دون تهيؤ سابق بل كان يشاهد علائم وإرهاصات منذ أيام صباه وربما رأى في منامه أو يقظته شخصا أو سمع صوتا بل ربما خاطبه مناد بقوله يا رسول الله وذلك خاصة في الأعوام الثلاثة ما قبل البعثة كتب البلاذري قائلا أن رسول الله صلى الله عليه وآله كان حين أراد الله كرامته وابتداءه بالنبوة إذا خرج لحاجته أبعد حتى لا يرى بيتا ويفضي إلى الشعاب والأودية فلا يمر بشجرة إلا قالت السلام عليك يا رسول الله فيلتفت عن يمينه وشماله وخلفه فلا يرى أحدا كتاب أنساب الأشراف الجزء الأول صفحة 104 ويكتب البلاذري قائلا أيضا أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وآله من الوحي الرؤيا الصادقة فكان لا يرى رؤيا إلا كانت مثل فلق الصبح وحببت إليه الخلوة فكان يخلو بغار حراء فيتحنث فيه والتحنث هو التعبد ويمكث الليالي قبل أن يرجع إلى أهله ثم يرجع إلى خديجة فيتزوج حتى فاجأه الحق وهو في غار حراء وعرض له جبرائيل كتاب السيرة النبوية الجزء الأول صفحة 251 لقد دأب محمد صلى الله عليه وآله على أن يذهب كل سنة شهرا واحدا على الأقل إلى جبل حراء ويختلي بنفسه هناك ويشتغل بالعبادة والتفكر نقل ابن هشام عن عبيد بن عمير أن رسول الله صلى الله عليه وآله كان يجاور في حراء من كل سنة شهرا وكان ذلك مما تحنث به قريش في الجاهلية كتاب السيرة النبوية الجزء الأول صفحة 252 وقال فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجاور ذلك الشهر من كل سنة يطعم من جاءه من المساكين فإذا قضى رسول الله جواره من شهره ذاك كان أول ما يبدأ به إذا انصرف من جواره الكعبة قبل أن يدخل بيته فيطوف بها سبعا أو ما شاء الله من ذلك ثم يرجع إلى بيته كتاب بحار الأنوار الجزء 18 صفحة 184 إن النبي محمد كان يشاهد المراسم الوثنية التي يقوم بها الناس وتحز في نفسه ضلالتهم وجهالتهم يرى مظالم الأشراف والأغنياء وتعدياتهم وفقر الفقراء والمستضعفين وحرمانهم ويفكر في حيلة لخلاصهم من ذلك وربما اعتزل قومه ولجأ إلى غار حراء واختلى بنفسه وربه واستغرق في التفكير فكر في السماء ونجومها الجميلة وفي الشمس المشرقة والقمر وطلوعهما وغروبهما في البحار وأمواجه الهائجة في الأرض والأشجار والنباتات والحيوانات والبشر وكان يشاهد ما وراء هذا الحجب والمظاهر عظمة الله الخالق وقدرته المطلقتين، ويتأسف من إيكال الله الخالق الناس إلى أنفسهم وتركهم يعبدون الأصنام التافهة. هكذا كان يقضي محمدا ردحا من وقته في مثل هذه العبادة والتفكر، ثم يعود بنفس منورة وقلب مطمئن إلى مكة، وبعد أن يطوف بالكعبة المعظمة يرجع إلى بيته ويواصل حياته اليومية. وكان ربما شاهد شخصا تارة في اليقظة وأخرى في المنام يقول له يا رسول الله، فيسأله محمد من أنت؟ فيجيب المنادي أنا جبرائيل، بعثني الله ليبعثك بالرسالة. ولكن محمد صلى الله عليه وآله كان يكتم جميع هذه الحوادث. كتاب بحار الأنوار، الجزء 18، صفحة 184. وربما أسر بها إلى زوجته خديجة فتقول له أرجو أن يكون كذلك. بحار الأنوار، الجزء 18، صفحة 194. ولقد استمر هذا الأمر حتى بلغ سن 40، وفي تلك السنة في شهر رجب خرج إلى غار حراء لغرض العبادة والتفكر. وفي اليوم 27 من ذلك الشهر، بينما كان غارقا في التدبر والتفكر، إذ نزل عليه ملك الوحي جبرائيل وقال له أنت رسول الله، وإن عليك أن تبلغ رسالات الله وتجتهد في إرشاد الناس وهدايته. ولقد نقلت قصة بدء الوحي والبعثة المحمدية بواسطة جبرائيل في كتب التاريخ بصور مختلفة لا يليق بعضها بشأن رسول الله ومكانته النبوية الرفيعة. ولهذا فإننا نكتفي هنا بالاستفادة من الحديث المروي عن الإمام الهادي عليه السلام. قال علي بن محمد عليه السلام إن رسول الله صلى الله عليه وآله لما ترك التجارة إلى الشام وتصدق بكل ما رزقه الله تعالى من تلك التجارة كان يغدو كل يوم إلى حراء، يصعده وينظر من قلله إلى آثار رحمة الله وإلى أنواع عجائب رحمته وبدائع حكمته، وينظر إلى أكناف السماء وأقطار الأرض والبحار والمفاوز والفيافي، فيعتبر بتلك الآثار ويتذكر بتلك الآيات ويعبد الله حق عبادته. فلما استكمل 40 سنة ونظر الله عز وجل إلى قلبه فوجده أفضل القلوب وأجلها وأطوعها وأخشعها وأخضعها، أذن لأبواب السماء ففتحت ومحمد ينظر إليها، وأذن للملائكة فنزلوا ومحمد ينظر إليهم، وأمر بالرحمة فأنزلت عليه من لدن ساق العرش إلى رأس محمد وغرته، ونظر إلى جبرائيل الروح الأمين المطوق بالنور طاووس الملائكة هبط إليه وأخذ بضبع، الضبع هو وسط العضد، وهزه وقال يا محمد اقرأ، قال وما أقرأ؟ قال يا محمد اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. سورة العلق، آية 1-5. ثم أوحى إليه ما أوحى إليه ربه عز وجل، ثم صعد إلى العلو ونزل محمد صلى الله عليه وآله من الجبل وقد غشيه من تعظيم جلال الله، وورد عليه من كبير شأنه ما ركبه الحمى والنافض. النافض حمى الرعدة. يقول وقد اشتد عليه ما يخافه من تكذيب قريش في خبره ونسبتهم إياه إلى الجنون وأنه يعتريه شياطين، وكان من أول أمره أعقل خلق الله وأكرم براياه، وأبغض الأشياء إليه الشيطان وأفعال المجانين وأقواله. فأراد الله عز وجل أن يشرح صدره ويشجع قلبه، فأنطق الله الجبال والصخور والمدر، وكلما وصل إلى شيء منها ناداه: السلام عليك يا محمد، السلام عليك يا ولي الله، السلام عليك يا رسول الله، أبشر، فإن الله عز وجل قد فضلك وجملك وزينك وأكرمك فوق الخلائق أجمعين من الأولين والآخرين. لا يحزنك أن تقول قريش إنك مجنون وعن الدين مفتون، فإن الفاضل من فضله رب العالمين، والكريم من كرمه خالق الخلق أجمعين. فلا يضيقن صدرك من تكذيب قريش وعتاة العرب لك، فسوف يبلغك ربك أقصى منتهى الكرامات ويرفعك إلى أرفع الدرجات. كتاب بحار الأنوار، الجزء 18، صفحة 205. لقد استضاء كيان محمد صلى الله عليه وآله كله بمشاهدة جبرائيل وتلقي الوحي، ونزل من جبل حراء وتوجه نحو منزله وهو يحمل بين جوانحه إيمانا قويا وضميرا مطمئنا وعزما راسخا. يقول ابن شهر آشو: فلما دخل الدار صارت الدار منورة، فقالت خديجة: وما هذا النور؟ قال: هذا نور النبوة، قولي لا إله إلا الله محمد رسول الله. فقالت: طالما عرفت ذلك. ثم أسلمت. مناقب آل أبي طالب، الجزء الأول، صفحة 46. ثم إن هناك اختلافا في أول سورة نزلت على رسول الله في بدء الوحي وأنها ما هي، ولكن حسب ما كتبه أكثر المؤرخين وحسب الأحاديث المعتبرة، إن أول سورة نزلت على رسول الله صلى الله عليه وآله هي سورة العلق. كتب محمد بن يعقوب الكليني في الكافي: علي بن أسرى عن أبي عبد الله عليه السلام قال: أول ما نزل على رسول الله صلى الله عليه وآله: بسم الله الرحمن الرحيم، اقرأ باسم ربك، وآخره: إذا جاء نصر الله. كتاب الكافية، الجزء الثاني، صفحة 628. فكروا وأجيبوا أولا: كيف كان يهيئ محمدا للنبوة؟ ثانيا: لماذا كان يذهب إلى غار حراء؟ ثالثا: بماذا كان يفكر في غار حراء؟ رابعا: صفوا قصة مبعث النبي محمد. خامسا: ماذا قال جبرائيل لمحمد عند ابتعاثه؟ سادسا: ماذا كان يخاف رسول الله صلى الله عليه وآله بعد نزول الوحي عليه أول مرة؟ سابعا: على أي حال دخل رسول الله منزله بعد بدء الوحي؟